المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة السابعة عن مسألة تأخير صيام الثلاثة الأيام للمتمتع ومسألة تأخير هدي المتمتع عن وقته. بسم الله الرحمن الرحيم. في 18 من المحرم سنة 71,300 من الهجرة، حضرة الأخ الفاضل محمد السليمان الجراح المحترم حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده، فقد تلقيت كتابك الكريم رقم 1 من المحرم، تلوته مسرورا بصحتكم وإفادتكم عن وصول كتابنا المحتوي على أجوبة الأسئلة التي أرسلتموها، وذكرت في هذا الكتاب عن رأينا إذا لم يصم المتمتع الثلاثة الأيام في الحج هل عليه دم؟ فإن رأيي فيها الوجه الثالث المتوسط الذي ذكره في الإنصاف وغيره، أنه إذا أخرها معذورا فلا شيء، أي لا دم عليه، وإذا لم يكن معذورا فعليه الدم، ولهذا هذا الدم يجري مجرى الكفارة، فيترجح القول به إذا كان إثما وهو غير المعذور لجهل أو نسيان. كما أني أرى أيضا في المسألة الأخرى نظير ما أرى في هذه، وهي ما إذا أخر هدي التمتع عن وقته، أنه إن كان معذورا فلا شيء عليه لهذا التأخير، وإنما عليه الدم الأصلي، وإذا كان لغير عذر فعليه دم، والله أعلم. هذا ما لزم، وإذا يبدو لازم شرفني وبلغ الوالد سلامي والإخوان. وحضر لي محمد العبد المحسن وأخوه، وكذلك الإخوان عبد العزيز وعلي اليوسف المزيني، وقد وصلني كتابهما طي كتابك جواب كتابي لهما، وقد وصلت منذ أسبوعين بريدة، وأعجبني عناية الأخوان عبد العزيز اليوسف وأخيه نحو مكتبة بريدة بتكميل عمارتها، ورأيت الدواليب التي تبرعوا بها، فسررت بذلك جدا، لأن هذا من الأعمال النافعة التي تبقى لصاحبها أوقاتا طويلة، وقد رأيت كثرة الثناء والدعاء لهما من جماعة أهل بريدة، تقبل الله منهما وضاعف لهما الأجر والثواب. ومن العيال يسلمون والسلام، محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي.